القاهرة تقدم هوانا رمضاني، مجلة دينية. معنا اليوم لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في سهرتنا الليلة، والتي نقدم لكم فيها نفحات متنوعة من الشهر الكريم. مستمعي الكريم، في رمضان أغلق مدن أحقادك واترك أبواب الرحمة والمودة، فارحم القريب وود البعيد، وازرع المساحات البيضاء في حناياك، وتخلص من المساحات السوداء داخلك. في رمضان صافح قلبك، ابتسم لذاتك، صالح نفسك، وعلم همومك الطيران بعيدا. في رمضان جاهد نفسك قدر استطاعتك، اغسل قلبك قبل جسدك ولسانك قبل يديك، واحذر أن تكون من هؤلاء الذين لا ينالهم من صيامهم سوى العطش والجوع. في رمضان سارع للخيرات وتجنب الحرام، واخفي أمر يمينك عن يسارك، وامتنع عن الغيبة. في رمضان افتح قلبك المغلق بمفاتيح التسامح، واترك الأبواب المغلقة بينك وبين الناس، وضع باقات الزهور على عتباتهم. في رمضان عليك بالدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من العتقاء. مستمعينا الكرام، والآن إلى فقرات سهرتنا الليلة. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، ما فضل قيام الليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، قيام الليل شعار المتقين ودأب الصالحين وملاذ المؤمنين، يشعر المؤمن فيه بالأنس والسكينة والقرب من الله العلي العظيم، وهو سبيل لمواجهة أثقال الحياة وأنوائها. لذا أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة ليواجه أثقالها ويتحمل أعباءها. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدماه، بل ظل على هذه الفضيلة حياته. قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هون على نفسك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعلم الله تعالى له هذا الصنيع، وعلمه للمؤمنين، وإذن فلن يضيع أجرهم. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. نعم، هو السميع العليم، يعلم الطاعة ويجزي صاحبها الجزاء الجميل. وكيف لا، وقد آوى الناس إلى فرشهم وقام هو بين يدي ربه عز وجل سائلا ضارعا مخبتا منيبا. كيف لا، وقد تجافى جنبه عن المضجع مؤثرا لذة أعظم ونعيما أرحب. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الله سبحانه أخفى ثوابهم كما أخفوا طاعتهم إذ قاموا بجنح الليل، وقد أسدل الليل ستره، ما اطلع على أمرهم أحد، لكن الله تعالى علم أمرهم وأجزل ثوابهم وأجرهم، فكان الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكانت لهم هذه الجائزة الخفية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فضيلة الشيخ، ذكر الله تعالى خوفهم من النار، فما دلالة ذلك؟ ذكر الله تعالى لعباد الرحمن خوفهم من النار، وذكر استغفارهم بالأسحار، فقال عنهم في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال سبحانه في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا يعكس حالهم حال العبادة، إذ أنهم يعبدون الله وهم على وجل وخشية، يعبدون الله رجاء أن يقبل طاعتهم، فلم يركنوا إلى هذه الطاعة، ولم يروا لأنفسهم مكانا بها، بل إنهم علموا فضل الله عليهم إذ اصطفاهم من عباده القائمين. قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أهؤلاء هم الذين يعصون ويخافون أن يحاسبهم الله على صنيعهم؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، بل هؤلاء هم الذين يصلون ويتصدقون ويطيعون ثم يخافون أن يرد الله طاعتهم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى بفضله وبرحمته. نسأل الله أن يمن علينا بتزكية نفوسنا وقبول أعمالنا، وأن يجعلنا من المصطفين للقيام بين يديه بالأسحار، والطائعين له بالليل والنهار، وبالله التوفيق. شكرا لفضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. أمرك يا سيدي جه حبيبي وخد بإيدي، قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي حواليا إيدي، قلت يا شموع الأمل حواليا حبيبي وخد بيدي قلت له عمرك يا سيدي عمرك يا سيدي. أعزائي المستمعين، نفحة جديدة نستمع فيها إلى ابتهال بصوت المبتهل محمود حماد بعنوان شهر رمضان. رمضان أقبل رمضان أقبل يا أولي الألباب. عام مضى عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب. لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب. ووقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب. وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه من زنجبيل فاق كل شراب. هذا جزاء الصائم هذا جزاء الصائمين لربهم سعدوا بخير كرامة وجنا. أعزائي المستمعين، نفحة جديدة بعنوان الصيام والدعاء. أعزائي المستمعين، ارتبط شهر رمضان المبارك بالدعاء، ولقد جاءت آية الدعاء بعد آية الصيام في القرآن الكريم دليل على مكانة الدعاء وارتباطه بالصيام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وإذا تأملنا أدعية الأنبياء أصحاب الهمم العالية نجدهم يسألون الله تعالى المستحيلات ولا يبالون. لماذا؟ لأنهم يدركون معنى الوهاب. وتأملوا قول نبي الله سليمان عليه السلام: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لقد أراد ملكا فريدا غير تقليدي، والنتيجة أن جمع الله له النبوة والملك والعلم والحكمة، وسخر له الريح والجن والطير والإنس والخيل والوحش. فليس من الزهد أعزائي المستمعين التواضع في الدعاء، ولكن ارفعوا سقف دعائكم في الدنيا ولا تترددوا، وارفعوا سقف دعائكم في الآخرة فاسألوه الفردوس الأعلى. يقول أحد التابعين: متى أطلق الله لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك ما تشاء مهما عظم مرادك وعظم مطلبك. فإذا كنت تسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة فاعلم أن الله تعالى يريد أن يدخلك إياها، وإلا ما صرفك عن ذلك الدعاء كما صرف غيرك عنه. ويقول أحد السلف: إني لأدعو الله في حاجة فإذا أعطاني إياها فرحت مرة، وإذا لم يعطني إياها فرحت 10 مرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله. مستمعينا الكرام، لقاؤنا الآن مع الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور الشحات، حفظ اللسان من الأخلاق التي دعا لها شرعنا الحنيف، نرجو توضيح ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. حفظ اللسان يقي الإنسان من العثرات، حفظ اللسان يقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، حفظ اللسان يجعل الإنسان لا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يغدر، حفظ اللسان يجعل اللسان دائما عف، لا يتكلم بكلام قبيح ودائما يتكلم بالكلام الجميل. فذكر الله تبارك وتعالى عمل لسان، والدعاء عمل لسان، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل لسان، والغيبة والنميمة عمل لسان، والكذب عمل لسان. فلو أن الإنسان حفظ لسانه فصانه عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، كان هذا الكلام الجميل الذي يقوله اللسان من قراءة قرآن وذكر لله وصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم من لا يعلم وإرشاد من لا يعرف، هذا كله رحيق يتغذى به القلب، فينمو في القلب إيمان ويقين بالله تبارك وتعالى، ويحب الناس هذا الإنسان الذي لا يخرج من فمه إلا كلام طيب. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض، لأنه عود لسانه دائما على الكلام الجميل. هذه مسألة أنه لا يلقي لها بالا دي يعني حتى يتكلم الكلام ربما لا يفكر فيه كثير، وهذا لا يأتي للإنسان إلا إذا عود لسانه. نحن نتعب في البداية في التربية، نتعب في تعلم المشي، ثم بعد ذلك نمشي دون أن نشعر. كذلك اللسان، إذا عودنا اللسان على ذكر الله تبارك وتعالى، على قراءة القرآن، إذا عودنا اللسان على الكلام الطيب مع كل الناس، وإذا حجزنا اللسان وقيدناه أنه يتكلم فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، له مسألة ضبط الكلام. فالإنسان إذا تكلم برضوان الله تبارك وتعالى كلاما طيبا، نزل هذا الكلام على القلب فغزاه ونماه، كأنه رحيق يرتشف من لسانه هو قبل أن يتلقاه من أذنه. فكأن الإنسان العاقل إذا أراد أن يتكلم لا يتكلم بلسان فمه، وإنما يتكلم بلسان قلبه. فإذا تكلم بلسان قلبه دائما عود القلب على الطهر وعلى النقاء. يعني أنا مثلا أقول اللهم اغفر للناس جميعا، أو اغفر للمسلمين جميعا، ده كل دعاء للناس، فهذا الدعاء يرتد علي بأجر، لأن كل إنسان بندعو لي ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي به حسنة، فكل هذه الحسنات الله تبارك وتعالى يرزقني بها طمأنينة في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى اطمئنان. وكلما الإنسان يعلم الناس علم نافع من قرآن وسنة وعلم ينفعهم في حياتهم، غالبا نستعين باللسان كبداية ليفهمنا هذا الكلام. فإذا استعنا بهذا اللسان يرتشف القلب ويرتوي من محبة الناس. هذا يعتبر من حفظ اللسان. من حفظ اللسان. ليه؟ من حفظ اللسان الدائما المتفرغ ينشغل بأي شيء، إنما المشغول بالخير لا يتفرغ للشر. فما دي أول شيء، إن أنا أريد ألا أتكلم بكلام سيء أشغل المحل اللي هو اللسان بكلام طيب. فده من حفظ اللسان، إن أنا أحفظ لساني أن يخوض في أعراض الناس. كيف أحفظ لساني أن يخوض في أعراض الناس؟ لا أسمح لأذني أن تتسمع أعراض الناس. ده منظومة كاملة. اللسان إنما هو السلسلة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة، اللي هي رد الفعل المباشر للناس. سمعت شائعة من الشائعات تتكلم عن عرض ناس، تتكلم عن أمن أمة، تتكلم عن مستقبل بلد ما لا علم فيه، لا أتكلم فيه ولا أخوض في أعراض الناس، ولا أتناقل شائعة من الشائعات، ولا أغري الناس بالفساد، ولا أحرض على أحد من عباد الله تبارك وتعالى. ودائما أحفظ لساني عن أن يزل في أمور لا تنفع وقد تضر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ مصرنا، وأن يجعلنا دائما في أمنه وأمانه وسلمه وسلامه وحفظه وعنايته ورعايته وحياطته، فهو ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لضيفنا الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، من الأحداث الهامة التي وقعت في شهر رمضان المبارك وفاة السيدة عائشة رضي الله عنها. معنا الآن الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ليحدثنا عن شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأحداث المهمة في شهر رمضان وفاة السيدة عائشة رضي الله عنها في 17 من رمضان سنة 57 من الهجرة، ودفنت ليلا بالبقيع بعد صلاة الوتر. وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها فقيهة نساء الأمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بسنتين، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة بسبعة أشهر في شهر شوال، حتى يهدم عادة كان يعتقدها الناس أنه لا يدخل الرجل بزوجته نهارا، فبنى بها رسول الله في شوال ونهارا. والسيدة عائشة تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني. وجاء في فضلها ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاث مرات في ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير، أي قطعة من حرير أخضر، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إياك هذا من عند الله يمضه. وروى ابن ماجه عن مسروق قال: رأيت مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض. وجاء عن عطاء ابن رباح قوله: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا. وقيل فيها: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدة عائشة، ففي البخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي رمضان ماتت هذه السيدة الفاضلة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حجرها، حيث طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية عمره أن يطبب في بيت عائشة رضي الله عنها، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حجر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعات حياته، كما يذكر الإمام ابن كثير رضي الله عنه في تاريخه وفي تفسيره. وجاء سلام من جبريل عليه السلام. روى الإمام البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. سيدة عائشة رضي الله عنها أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، أفقه علماء الأمة التي تبوأت مكانة بين زوجات رسول الله، وتبوأت مكانة علمية كبرى في تاريخ الإسلام، حتى إن البخاري رضي الله عنه روى أن السيدة عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، مما يبين علم السيدة عائشة رضي الله عنها التي توفاها الله عز وجل في 17 من رمضان سنة 57 من الهجرة، ودفنت ليلا بالبقيع بعد صلاة الوتر.